في كتاب السنن القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. قال رحمه الله ورنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 5 دراهم كذا قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه لا نزال في القصاص وفي الديات وفي القطع في السرقة في الحدود، يقول رحمه الله باب القدر الذي إذا سرقه القدر الذي تقطع فيه اليد الذي يقطع فيه السارق. يقول حدثنا عبد الحميد بن محمد، عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا حنظلة قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد إنسان سرق مجن، والمجن هو الذي يتترس به الإنسان فيه عود في وسطه، يمسك العود الإنسان أو حب أو مسمار يمسكه ثم يلاقي السيف قال كذا يضرب السيف على المجن. لكن هذا بفن يتعلمونه الشجعان والأبطال، يتعلمون الدرقة والمجن يتترس فيه عن السيف، يلاقيه السيف كذا أو الرمح تلقاه فيه فضرب السيف في المجن. فإذا من الله تعالى وتقدس مد في أجله ما يضره، يصير الترس بإذن الله يمنع السيف عن وقوعه على رأسه. الشاهد أن المجن هذا قيمته 3 دراهم وهنا يقول 5 دراهم، الصحيح قيمته 3 دراهم على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أنه أحيانا يغلي يصير دينار، قيمته دينار 10 دراهم، وأحيانا يصير 5 دراهم، وأحيانا يصير 3، يعني ما هو مستقر على شيء. أحيانا في وقت الحرب والشدة وغلو السلاح يغلو يصير إلى 10 دراهم يوم، وإلى دينار ذهب وصرفها 10، وإلى 5 دراهم، وإلى 3. المهم لأن قيمته 3، من سرق المجن وقيمته 3 دراهم فإنه يقطع، وما فما فوق يعني 3 دراهم فما فوق يقطع وما دون له. نعم. قال رحمه الله بلنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حنظلة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا حنظلة قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن، قطع يد سارق في مجن، سرق مجن قيمته 3 دراهم. ويقول النسائي هذا هو الصحيح أن قيمة المجن 3 دراهم، لكن يغلو يرخص ويغلو عند غلاء السلاح وقت شدة الحرب أو شدة كذا يغلو ويرخص، مثل السيف ومثل غيره. المجن يتترس به البطل الشجاع يتترس به عن السيف، يقول سيف من هنا يقول كذا، يجي من هنا يقول كذا، يحتاج إلى فن إلى معرفة كيف مثل الدرقة اللي تحطها الإنسان عن السيف تقيك السيف والرم. الشاهد أنه يقول النسائي أن هذا الحديث هو الصواب أن قيمة المجن 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق إن سرق المجن قيمته 3 دراهم، يعني إن قال يسرق ما قيمته من المتاع ما هو بس مجن، ما قيمته 3 دراهم يقطع، وما قيمته أقل ما يقطع 3 دراهم فما فوق ما هو بس المجن، أي متاع يسرقه الإنسان قيمته 3 دراهم فإنه يقطع. يعني المجن هذا ضرب مثل أنه سرق مجن فقطع يده، والمجن قيمته 3 دراهم. معنى هذا أن نقيس الأمتعة في هذا، فلو سرق متاعا قيمته 3 دراهم نقطعه، أو أكثر أو 5 دراهم نقطعه، ما دون 3 ما يقطع. نعم. قال رحمه الله ولنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد نعم يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال عن إسماعيل بن عمر. عن إسماعيل قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق سرق ترس. الترس هو المجن. الترس يسمى ترس يسمى مجن، هو التي يتوقع به الإنسان عن السيف. الشاهد أنه سرقه من غرفة النساء فقطع يده الرسول لأن قيمته 3 دراهم، وكل متاع قيمته 3 دراهم فما فوق فإنه يقطع به. نعم. قال رحمه الله قرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن ايوب اسماعيل بن امية وعبد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مجن قيمته 3 دراهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم، هو البخاري هنا لان شيخه الفضل بن دكين، قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ايوب ايوب السختياني قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن اسماعيل بن ابي اميه ايوب ايوب واسماعيل بن اميه وعبد الله وعبد الله نعم وموسى بن عقبه وموسى بن عقبه جميعهم يحدثون عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قطع سارقا سرق مجن او ترس ترس او مجن قيمته 3 دراهم. اتفق أمة محمد على أن المجن قيمته 3 دراهم ذلك اليوم، وقد يغلو وقد يرخص. نعم. قال رحمه الله ولنا عبيد الله بن السبا قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام بن حسان عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن. نعم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. يقول أبو عبد الرحمن هذا السند خطأ، يعني السند هذا عن أنس بن مالك خطأ، إنما الحديث عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله قرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته 5 دراهم هذا الصواب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن نصر أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قطع في مجن قيمته 5 دراهم قطع السارق في مجن قيمته 5 دراهم. يقول النساء هذا هو الصحيح أنه أبو بكر للرسول، ما هو الرسول اللي قطع في 5 دراهم، إنما هو أبو بكر الصديق. أنس يروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته سرق إنسان مجن أو ترس فقيمته 5 دراهم فقطع يده. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى عن ابي داود قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس رضي الله عنه يقول سرق رجل مجنا على هدي ابي بكر رضي الله عنه فقويم ب5 دراهم فقطع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سرق مجنا قيمته 5 دراهم على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأتي به فقطع يده، لأن المجن قيمته 5 دراهم والرسول أمر بقطع يد من سرق ما قيمته 3 دراهم 3 دراهم أقل من 5، إذا سرق شيء قيمته 3 دراهم يقطع، هذا قيمته 5 دراهم على وقت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ذكر الاختلاف على الزهري. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1/4 دينار. يقول النسائي رحمه الله ذكر اختلاف على الزهري الاختلاف على الزهري يعني اختلاف الرواة على الزهري في المتن، يتكلمون عن المتن ويتكلمون الرواة أيضا يختلفون. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حفص بن حسان عن الزهري قال عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1/4 دينار قطع الرسول عليه الصلاة والسلام في 1/4 دينار. الدينار صرفه 10 دراهم أحيانا وأحيانا يكون 12 درهم فيكون ربع أحيانا درهمين ونصف وأحيانا ثلاثة دراهم، وهذا إذا صفى يصفي على ثلاثة دراهم، يعني المجن قيمته ربع دينار وهو ثلاثة دراهم، الدينار صرفه 12 درهم أحيانا، وأحيانا يصير 10 دراهم صرفه فيصير درهمين ونصف، لكن ما يقطع إلا بثلاثة دراهم. نعم. قال رحمه الله: أما أنا عارون بن سعيد قال حدثني خالد بن بزار قال حدثنا القاسم بن مبرور أي يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار مصاعدا. يقول أن النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد قال حدثنا خالد بن بزار، خالد بن بزار قال حدثنا القاسم بن مبروك، القاسم بن مبروك قال أيونس، أيونس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة، عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد شخص سرق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، والمجن قد يرخص وقد يغلي، لكن أقل ثمن له ثلاثة دراهم، فما بلغ من المتاع ثلاثة دراهم فإنه يقطع إذا سرق منه. ثلث دينار أو نصف دينار مصاعدا. ثلث دينار هذا وجه الاختلاف، أولا أن السند اللي مضى علينا هذا كله ليس معروفين، والثاني أنه جاءوا بكلام ليس في الصحيحين ولا يصح، وهو أن ثلث دينار أو نصف دينار هذا لا يصح، لا ثلث ولا نصف، وإنما قيمته ربع دينار، ربع دينار ثلاثة دراهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله يونس عن الزهري قال قالت عمران عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن موسى، حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع اليد في ربع دينار، يعني ثمن المجن اللي هو ثلاث دراهم أو ربع دينار. قال رحمه الله: قال العارض بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب أي يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار مصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا الزهري قال عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، يعني ثمن المجن ربع دينار، يعني ثلاثة دراهم، أما ربع دينار مصروف أو ربع دينار ذهب تقطع اليد في ربع دينار، وأحيانا يغلو وأحيانا يرخص في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعد يعني ثلاثة دراهم فصاعدا، فما فوق تسرق متاع سواء مجن أو غير مجن، متاع قيمته ثلاثة دراهم أو خمسة أو عشرة تقطع يده. قال رحمه الله: ونال الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن معمر عن الزهري عن عمران عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار مصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، يعني ثمن المجن ربع دينار ثلاثة دراهم فضة مصروف أو ربع دينار في ذهب إذا وجد فصاعدة. معنى هذا أن أي متاع قيمته ربع دينار تقطع سرقه تقطع يده، ما هو مقصور على الترس أو على المجن، أي متاع يسرقه السارق قيمته ثلاثة دراهم فصاعدة فإنها تقطع يده. نعم. بشرط أن يكون من حرز، لأن الحرز لابد منه أن يكون أولا قيمته ثلاثة دراهم فما فوق، وأن يكون من حرز ماله، من حرز يقطعهم ما يكسر باب أو يأخذ كذا أو يأخذ كذا، فإذا تمت شروط القطع قطعت يده. نعم. قال رحمه الله: ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمران عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. نقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق ويكون بن راهويه اللي سبق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال حدثنا عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، يعني فما فوق، يعني قيمة الترس اللي هو 3 دينار متاع سرقه قيمته 3 دراهم فما فوق تقطع يده. قال رحمه الله ولنا سعيد بن نس قال أنبأنا عبد الله عن معمر بن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة عائشة تقول تقطع يد السارق في ربع دينار، يعني إذا اعترف أو أتي ببينة، يعني اللي سرق منه جاء ببينة على أنه سرق منه هذا المتاع اللي قيمته 3 دراهم فما فوق، أو أنه اعترف السارق اعترف وكان من حرز وقيمته 3 دراهم فما فوق، لأنها شروط، لها شروط قطع اليد له 6 شروط، فإذا تمت هذه قطعت يده. نعم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. يقول النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عمرة عن عائشة رضي الله عنها ثم قال قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقطع في ربع دينار، ويقول قتيبة كان النبي يعني هذا قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤدى واحد، إنما النقل أمانة، النقل اللي تنقله الإنسان من العلم أمانة، لا تغير لفظ الإنسان الذي علمك به، إنسان علمك فائدة لا تزيد ولا تنقص لأن النقل أمانة، فهذا يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنقل أمانة، كان الرسول أو كان النبي واحد، لكن لا بد من النقل الذي تلقاه من شيخه فيكون النقل أمانة، لا بد أن تلتزم ما قال لك شيخك. نعم. قال رحمه الله ولنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار وهو 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله قرنا سعيد بن نس قال أنبأنا عبد الله أن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول عائشة تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدة ربع دينار 3 دراهم فصاعدة، تقطع ربع دينار إذا سرق متاعا قيمته ربع دينار يعني 3 دراهم فما فوق فإنها تقطع يده، أما ببينة ثبت أو باعترافه هو ويكون من حرز. نعم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. يقول أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى، يعني هذا الحديث هو الصواب من حديث يحيى بن سعيد. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت القت في ربع دينار فصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، يعني 3 دراهم فما فوق، إذا سرق ثلث قيمته 3 دراهم فما فوق فإنها تقطع يده. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا سفيان أن يحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألقت في ربع دينار بساعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد ربه وروزيك من أهل أيلة يعني شامي قالوا حدثنا عمرة عن عائشة أنها قالت تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. نعم قال قيمته ربع دينار فصاعدا. نعم قال رحمه الله قال الأرز بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك أي يحيى بن سعيد عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يحيى قال عن عمرة عن عائشة أن عائشة قالت ما نسيت ولا طال علي الزمن, يعني أن الرسول حدثها أن القطع في ربع دينار فصاعدا, كل إنسان سرق متاع قيمته ربع دينار أو 3 دراهم يقطع. نعم ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث. قال رحمه الله ولنا أبو صالح محمد بن زنبور قال حدثنا ابن أبي حاتم أن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق إلا في ربع دينار بصاعدا. يقول النسائي رحمه الله ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام, قالوا الاثنين يقولون عن عمرة في هذا الحديث حدثنا أبو صالح معروف قال حدثنا ابن أبي حازم الصغير قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار. نعم لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. تقول لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا, يعني سواء متاع أو مجن أو أي شيء ربع دينار, قيمة هذا المتاع ربع دينار بشرط أن يعترف أو تقوم عليه البينة وبشرط أن يكون من حرص. نعم قال رحمه الله أخبرني أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول. يقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يقطع السارق إلا في ربع دينار يعني ما قيمته ربع دينار أو صرفه وهو 3 دراهم. نعم قال رحمه الله قال الأرز المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرة قالت عائشة رضي الله عنها القط في ربع دينار مصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول كان القطع في ربع دينار فصاعدا. نعم الأول أبو بكر رفعه عبد الله بن عمر. قال رحمه الله ولني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عن أبيه محمد قال عن عمرة عن عائشة يقول عن عمرة عن عائشة نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ثمن المجال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار أو قال في ربع المجن أو في ثمن المجن. وثمن المجن ربع دينار. ثمن المجن ربع دينار ذهبا أو صرفه 3 دراهم. قال رحمه الله برني يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمرأنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار مصاعدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن درس يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن عمرة عن عائشة أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار 3 دراهم صرفه ربع دينار ذهب أو صرفه 3 دراهم تقطع أي متاع سرق قيمته 3 دراهم أو ربع دينار فإنه يقطع إذا اعترف أو ثبت ببينة وأن يكون من الحلف. قال رحمه الله برنا عبيد بن مسدى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين أي يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثم ذكر كلمة معناها عن أمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر في السندات حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث وابن عبد الصمد قال قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن عمرة عن عائشة أنها قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار يعني أو ثمنه يعني صرفه 3 دراهم نعم. قال رحمه الله ولنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني إكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في المجن. يقول النسائي حدثنا أبو بكر محمد أبو بكر محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن إكرمة أن امرأة أخبرته يا عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أي يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عن عمه سعد بن إبراهيم قال حدثنا عن أبيه إبراهيم قال حدثنا ابن إسحاق محمد بن يسار قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا عن عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار إلا في ثمن المجن. فقيل لها ما هو ثمن المجن؟ قالت ربع دينار أو 3 دراهم. هذا اللي اتفقت عليه أمة محمد. نعم. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمران عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار مصاعدا. يقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار يعني في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار أو 3 دراهم. قال رحمه الله ورني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال أنبأنا مخرم عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في زمن إلا في المجن أو زمنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن محمد قال عن مخربة بن بكير قال حدثنا عن أبيه بكير عن أبيه بكير قال عن عثمان بن أبي الوليد عن عثمان بن أبي الوليد قال حدثنا عروة بن الزبير عروة بن الزبير يقول كنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع يد السارق إلا بالمجن أو ثمنه. المجن يسرق مجن ثمنه 3 دراهم أو ثمنه 3 دراهم يعني المجن يقوم بثلاث دراهم فإذا سرق مجنا أو ترس قومناه كم قيمته؟ قيمته 3 دراهم فما فوق يقطع. أي متاع قيمته 3 دراهم أي متاع يسرقه السارق تقومه كم قيمة هذا؟ تقول 3 دراهم أو ربع دينار خلاص يقطع فصاعدا. قال رحمه الله ولنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير رضي الله يقول فكانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. وزعم أن عروة قال المجن 4 دراهم. قال وسمعت سليمان بن يساري يزعم أنه سمع امرأة تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا قدامة بن محمد أسامة بن محمد قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال حدثنا عثمان بن أبي الوليد عثمان بن أبي الوليد قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة في الموضوع الأول وهو أن النبي قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار قد يغلو قد يرتفع إلى 5 وإلى 10 جائزة. قال وسمعت سليمان بن يسار يظن أنه سمع عمرا عن عائشة. يقول سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرا عن عائشة أنها قالت نعم تحدث عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق. تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقطع اليد إلا في مجن أو ثمنه فما فوق يعني ربع دينار فما فوق يعني أي متاع قيمته ربع دينار فما فوق يقطع السارق. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام بن قتادة عن عبد الله بن الدانج عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام فلقيت عبد الله بن الدانج فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام بن يحيى قال عن قتادة قال عن عبد الله بن داناج قال عن سليمان بن يسار الهلالي قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. يقول لا تقطع الخمس إلا في الخمس يعني الخمس اليد هذه ما تقطع إلا في 5 دراهم هذا خطأ. الصحيح أنه 3 دراهم فما فوق لكن إذا غلي المجن أو صار المتاع اللي سرقه قيمته 5 فإنها تقطع 5. نعم. قال همام فلقيت عبد الله بن الداناج. يقول همام بن يحيى فلقيته ابن الداناج فسألته فأخبرني بما قال أنها سليمان بن يسار أنها تقطع 5 بالـ5. نعم. قال رحمه الله ولنا سويد بن الناس قال أما أنا عبد الله أن هشام بن عروة نبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في أدنى من جعفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول نعم لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس. تقول لا تقطع يد سارق في أدنى من حجفة يعني من جحفة. الجحفة اللي تترس بها أيضا مثل المجن يسمى ترس يسمى جحفة ترس بها عن السيف أو عن الرمح في أدنى من ثمن الجحفة أو ثمن ترس أو ترس يعني مجن ترس أو جحفة، يعني يمسك الإنسان حاجة يتكرس بها عن السيف يضرب السيف بهذه الحاجة تسمى جحفة، يعني أنها وقاية له. أي شيء أخذته الإنسان توقيته عن السيف هذا إذا كان ثمنه من 3 دراهم فما فوق يقطعنا. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قيمة 5 دراهم. يقول النسائي حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا عيسى قال حدثنا الشعبي قال عن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة 5 دراهم. عن عبد الله بن محمد بن عمرو عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في شيء قيمته 5 دراهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، يقطع في 3 دراهم فصاعدة، يقطع في 5، يقطع في 10، هو المشرع عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا رأينا شخص قطع ما قيمته، سرق ما قيمته 10 قطعنا، ما قيمته 5 بشرط أن يعترف أو ببينة ومن حرز مثله كذلك فيقطع ب3 دراهم فما فوق، 5 دراهم 10 دراهم، المهم أنه سرق شيء له قيمة، سرق شيء متاع له قيمة واعترف أنه سرق فيقطع يده. نعم. قال رحمه الله قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن أنه قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في 8 المجن، وثمن المجن يومئذ دينار. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتمر قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن عطاء بن أبي رباح عن أيمن وقال إنه مولى بن الزبير أو مولى الزبير أو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، مشكوك هو لا شك مشكوك في صحبته، لكن مدام مولى لأحد الثلاثة الصحابة، أما الزبير أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمر بن الخطاب مولى لهم فمعنى أنه صحابي أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أحاديثه أشة. يقول حدثنا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في 8 مجن. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع السارق إلا في 8 مجن، يعني 3 دراهم فما فوق. المجن قد يكون قيمته دينار أحيانا، دينار يعني جنيه ذهب، أحيانا إذا غلت السلاح وصار الحرب غلت السلاح فيغلى لأنه تترس به الناس عن السيف، وقد يغلى يكون قيمته دينار، فإذا سرقه فإنه يقطع. نعم. وقيمته يومئذ دينار، وقيمته يومئذ يعني المجن قيمته يومئذ دينار، يعني دينار ذهب، والدينار صرف 10 دراهم وأحيانا يكون 12 درهم. نعم. قال رحمه الله قرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن أنه قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في زمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن منصور قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا مجاهد قال عن أيمن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع إلا في 8 المجن وقيمته دينار يومئذ. يقول إن المجن هك اليوم قيمته دينار، هذا كلام أيمن مولى الزبير بن العوام أو مولى ابنه عبد الله بن الزبير أو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن عطاء عن أيمن أنه قال لم تطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا علي بن صالح قال عن منصور قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد عن عطاء بن أبي رباح عن أيمن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقطع إلا في 8 المجن وقيمته دينار ذهب. يعني قال رحمه الله ورنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الاسود بن عامر قال انبانا الحسن بن حي عن منصور للحكم عن عطاء ومجاهد عن ايمن انه قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا او عشره دراهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا الاسود بن عامر الاسود بن عامر قال حدثنا الحسن بن حي الحكم بن عتيبه قال الحسن بن حي الحسن بن حي قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن الحكم بن عتيبه قال حدثنا عطاء ومجاهد عن ايمن انه قال انه قطع الرسول في مجن ثمنه دينار أو قال صرفه 10 دراهم. أحيانا يصير الصرف 12 درهم وأحيانا يصير 10 دراهم. والدينار ذهب لا شك في هذا. الدينار مضروب، الدينار الجاهلي مضروب، زينته 12 قيراط يقال، أو أنه 6 كراريط أو أنه 12 قيراط. الشاهد أن صرفه من 10 دراهم إلى 12 درهم، ربع الدينار. لكن اللي ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في ربع دينار، يعني من 3 دراهم فما فوق، أن المجن قيمته 3 دراهم ولم ترتفع. قال رحمه الله ولنا علي بن حج قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن يرفعه قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار. يقول النسائي حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور قال حدثنا عطاء ومجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقطع اليد إلا في مجن وثمن المجن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام دينار، يعني ذهب، دينارا ذهب. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن أنه قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور قال حدثنا عطاء ومجاهد عن أيمن قال أيمن لا تقطع يد السارق إلا بثمن المجن وقيمته على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام دينار ذهب. نعم. قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ثمنه يومئذ 10 دراهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عن عمه عن أبيه قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عطاء بن أبي رباح قال عبد الله بن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى قال نعم كان يقول ثمنه يومئذ 10 دراهم. كان يقول ثمن المجن ذلك اليوم 10 دراهم، يعني صرف الدينار، الدينار صرف 10 دراهم، وأحيانا يكون 12 درهم على حسب السوق. الشاهد مثل الجنيه، أحيانا تكون 50 ريال وأحيانا تزيد وتنقص، مثل الجنيه الذهب، الدينار ذهب، فصرفه أحيانا يكون 12 درهم وأحيانا يكون 10 دراهم. نعم. قال رحمه الله ورنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 10 دراهم. يقول النسائي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال محمد بن إسحاق قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا عطاء عن ابن عباس مثل ما مضى أولا أن قيمة المجن 10 دراهم، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، يعني ربما أنه ثمنه دينار وصرف الدينار 10 دراهم، وربما يغلو ويرخص، المجن قد يغلو في أيام الحرب وقد يرخص، لكن الصحيح أن ثمنه 3 دراهم لا يزيد ولا ينقص. هذا اللي ثبت في الصحيحين وثبت في البخاري ومسلم أن قيمة المجن 3 دراهم، وقومه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قريب 20 حديث عن عائشة أن قيمة المجن 3 دراهم. قال رحمه الله ورنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء هذا مرسل. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن وهب محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق ابن إسحاق قال عن أيوب بن موسى قال حدثنا عطاء بن أبي رباح مرسلا يعني أنه تكلم بما قال ابن عباس سابقا مرسلا يقول عطاء أن 18 دراهم والله أعلم. نعم. وقفت الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.